بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها السادسة، والحديث حول فقه الاختلاف. لقد ذكرنا أن الإنكار على أهل البدع المغلظة، على أهل الاختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، مما مضت به السنة وانعقد عليه إجماع أهل السنة، وعقد له المحدثون أبوابا في كتبهم. تحدثنا عن شيء من ذلك في الحلقة الماضية، ثم شرعنا في الحديث عن الضوابط الشرعية لهذا الهجر. ذكرنا أن هجر أهل البدع كغيره من سائر الطاعات لا بد له من توافر ركنين: الإخلاص والمتابعة. الهجر لحظوظ النفس قدح في الإخلاص، الهجر على خلاف الشرع قدح في المتابعة، وباجتماع الإخلاص والمتابعة يصبح الهجر قربة من القربات التي تثقل موازين أصحابها يوم القيامة. الآن ما هو ميزان الشريعة في هذا الباب؟ ما هي الضوابط الشرعية للهجر المشروع؟ نعم، قال: تحقق الأسباب الموجبة للهجر، تحقيق الهجر لمقاصده الشرعية من زجر المبتدع ورجوع العامة عن مثل حاله، وصيانة السنة من شائبة البدع، ألا تعارض المصلحة المبتغاة من الهجر بمفسدة راجحة. الأولى والثانية تحدثنا عنهما بالتفصيل في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة نتحدث عن هذا الضابط: ألا تعارض المصلحة المبتغاة من الهجر بمفسدة الراجحة. لما تمهد في الأصول من أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، فإذا كانت المصلحة المبتغاة من الهجر معارضة بمفسدة راجحة من تفويت مصلحة أرجح من المصلحة المترتبة على الهجر، أو حصول مفسدة أعظم هي أسخط لله عز وجل من مفسدة هذه البدعة، لم يشرع الهجر في هذه الحالة، ويكون التعريف أنفع وبمقاصد الشارع أليق. وقصة شيخ الإسلام مع من كان يشرب الخمر من التتاري مشهورة ومستفيضة، فقد نهى عن الاحتساب عليهم لما يترتب على انزجارهم عن هذه المعصية من توجههم لمعصية أفحش هي أسخط لله عز وجل من معصية شرب الخمر، وهي استباحة الدماء والأموال والأعراض. وقال في ذلك مقالته المشهورة: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذراري وأخذ الأموال فدعهم. وابن القيم يبين القاعدة في هذا فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، يبغضه ويمقت أهله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. من تطبيقات هذا الضابط قال: إقامة الواجبات الدينية مع بعض المبتدعة أو الفسقة عند تعذر إقامتها على وجهها مع غيرهم، لأن مفسدة إضاعة هذه الواجبات أعظم من مفسدة ما تلبس به هؤلاء من البدع والمخالفات. نعم، يقول شيخ الإسلام: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها أقل من مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. بل ذهب بعض أهل العلم إلى ما هو أبعد من ذلك، فقرروا عقد الولاية لهؤلاء من البداية إذا كانوا أقوم بها من غيرهم، بل قرروا القتال معهم لإقامة ولايتهم رغم ما يتضمنه من الإعانة على المعصية، لأن المعصية ليست مقصودة لذاتها ولكن لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة، كما تبذل الأموال في فداء الأسرى المسلمين من أيدي الكفرة الفجرة. عز بن عبد السلام رحمه الله يقول في معرض الحديث عن تقديم أقل الأئمة فسوقا عند تفاوت رتبهم في ذلك، فإن قيل: أيجوز القتال مع أحدهم لإقامة ولايته وإدامة تصرفه مع إعانته على معصيته؟ قلنا: نعم، دفعا لما بين مفسدتي الفسوقين من التفاوت، ودرءا للأفسد فالأفسد. وفي هذا وقفة وإشكال، من جهة أن نعين الظالم على فساد الأموال دفعا لمفسدة الأضاع وهي معصية، وكذلك نعين الآخر على إفساد الأبضاع دفعا لمفسدة الدماء وهي معصية. ولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة، وكذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة تربو على تفويت المفسدة، كما تبذل الأموال في فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من أيدي الكفرة الفجرة. موضع آخر يبين هذا المعنى يزيده جلاء فيقول: وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة أعظم. وله أمثلة، منها ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه، ومنها أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه، ومنها أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا إلا أن تفتدي بمالها أو بمال غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه. وليس هذا على التحقيق، معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، وإنما هو معاونة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان فيها تابعا لا مقصودا. أيضا قال من تطبيقات هذا الضابط ارتباط مشروعية الأمر والنهي عند تلازم المعروف والمنكر بغلبة المصلحة أو المفسدة. فإذا كان الشخص أو الطائفة كما يقول شيخ الإسلام جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب فينهى عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. أن تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالفة من الضوابط، هذا يقتضي التفريق بين مراتب البدع في ذاتها ومراتب أهلها والملابسات التي أحاطت بالبدع وأهلها زمانا ومكانا. البدع ليست على مرتبة واحدة، منها ما هو كفر صريح كبدعة أهل الجاهلية في تشريع ما لم يأذن به الله، مثل بدعة البهائية والقديانية في واقعنا المعاصر الذين قالوا بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنها ما هو من جنس المعاصي التي ليست بكفر لكن يختلف هل هي كفر أم لا، كبدعة القدرية والخوارج. ومنها ما هو جنس المعاصي ويتفق أنها ليست بكفر، كبدعة الصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع ونحوه. قال ومنها ما هو مكروه كذكر السلاطين في خطبة الجمعة على ما قاله العز بن عبد السلام. أيضا البدع منها ما هو كلي في الشريعة يسري في ما لا ينحصر من فروعها الجزئية، كبدعة التكفير من ذنب أو بدعة إنكار السنة اقتصارا على القرآن. ومنها ما هو جزئي بأن يكون الخلل الواقع جزئيا يأتي في بعض الفروع دون بعضها، كبدعة الأذان والإقامة في العيدين ونحوهما. من ناحية ثالثة ثمة البدعة الحقيقية وهي المحدثة استقلالا كصلاة الرغائب ونحوها، وهناك البدعة الإضافية وهي الأمر المبتدع إضافة إلى ما هو مشروع أصلا بزيادة أو نقص، كالدعاء الجماعي في أعقاب الصلوات واتخاذ التبليغ سنة راتبة خلف الإمام مع عدم الحاجة إليه. هذا من حيث تفاوت البدع. أهل البدع ليسوا سواء، منهم المعلن ببدعته الداعي إليها، ومنهم المستتر بها والكاتم لها، فالداعي المعلن يجب هجره وعقوبته بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل وهم في الدرك الأسفل من النار. لا إله إلا أنت. أيضا هنالك الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، والذي يتبين له الهدى ثم يتركه تقليدا أو تعصبا ومعاداة لأصحابه، فالأول لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته ما دام غير قادر على تعلم الهدى، والآخر أدنى أحواله أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد. وابن القيم بين أو فصل القول في مراتب أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام في أصل الدين لكنهم مخالفون لهم في بعض الأصول الكلية، فقال هؤلاء أقسام: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، هذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قسم الثاني: المتمكن من السؤال ومعرفة الهداية ومعرفة الحق لكنه يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه، فهذا مفرط مستحق للوعيد، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، حكمه حكم أمثاله من تارك بعض الواجبات. القسم الثالث: أن يسأل ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا أو تعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد. فإن كان معلنا داعية ردت شهادته وأحكامه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة. أيضا الملابسات التي أحاطت بالبدع وأهلها زمانا ومكانا ليست على درجة واحدة، ثمة الأماكن التي تقام فيها السنن وتكون الغلبة فيها لأهلها، كما كانت المدينة أيام مالك بن أنس رضي الله عنه، وهنالك الأماكن التي تكثر فيها البدع كما كثر القدر بالبصرة والتشيع بالكوفة والتنجيم بخراسان في الأزمنة التي تلت زمان الراشدين. وقد رخص الإمام أحمد في الرواية عن أهل البصرة رغم كثرة القدر فيهم خشية أن يندرس العلم والآثار المحفوظة فيهم، وكما هو الحال في أغلب أنحاء العالم الإسلامي في هذه الأيام. أيضا هنالك اختلاف حال الهاجرين أنفسهم قوة وضعفا قلة وكثرة، فيطالبون في حال القوة والكثرة بما لا يطالبون به في حال الضعف والقلة، بل واختلاف حال المهجورين أيضا قوة أو ضعفا في الدين، فقد يؤاخذ القوي منهم بما لا يؤاخذ الضعيف، كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. فإن كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي، لم يشرع الهجر وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر. الذي نخلص إليه من هذا كله أن درجة الإنكار ينبغي أن تكون تابعة لدرجة المخالفة، وأن تلحظ كل هذه المعاني عند التثريب على المبتدع أو الإنكار عليه إقامة للعدل والميزان في التعامل مع أهل القبلة، وإعطاء لكل ذي حق حقه بغير إفراط ولا تفريط. أهمية الالتفات إلى الضوابط الشرعية للهجر في واقعنا المعاصر. الزجر بالهجر إذا جرى على وزان الشريعة والتزم بالضوابط الشرعية السابقة ولم يختلط بحظوظ النفس ولا بشهواتها الخفية كان من جنس الجهاد في سبيل الله، والذي ينال به أصحابه الدرجات العلى ويجعل نومهم ونبههم جهادا وقربا. وإن خرج عن هذا الإطار ولم يجد على رسم الشريعة وميزانها العدل الدقيق كان مدعاة إلى تشقق الأمة وتفريق جماعتها بورع مغلوط وعبادة فاسدة. ومن ثم تبدو أهمية تحرير هذه الضوابط تنقيحا لمناطها وتحقيقا له في تحديد رسوم هذه العبادة وصيانتها من الجفاء والغلو، لا سيما في واقعنا المعاصر مع ما يشهده من غربة الدين وانتشار الفتن وفتور الشرائع واندراس آثار الأنبياء. إن الناس في هذه القضية كانوا ولا يزالون أصنافا ثلاثة: قوم نكلوا عن أداء هذا الواجب بالكلية تعلقا بشبهات فاسدة أو إيثارا للسلامة وفرارا من الفتنة، وآخرين جعلوا ذلك عاما بغير فقه ولا حكمة ولا اعتبار بالمآل، فكانت الفتنة التي أفضى إليها احتسابهم أفضى من الفتنة التي انتصبوا لإنكارها. وفريق ثالث بين هؤلاء وهؤلاء لا ينكلون عما كلفوا به من الأمر والنهي من ناحية، ولا يغفلون اعتبار المصلحة والنظر في المآل من ناحية أخرى. هؤلاء هم أهل البصيرة والحكمة، فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.